والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب لا بلا سيف. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة: الأول اليد، يجوز التغيير اليد لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا. ثم مسألة أخرى: هل تغيير اليد خاص بالسلطان أم أنه لآحاد الرعية؟ الجواب أن تغيير اليد أيضا يتناول آحاد الرعية. أما من خصص تغيير المنكر باليد للسلطان، لا دليل على ذلك، لا دليل على هذا التفصيل. فمن رأى رجلا يشرب خمرا فالواجب عليه أن يأخذ منه قارورة الخمر أو كأس الخمر ويريقها، أو رأى رجل وامرأة في موقف ريبة فالواجب عليه أن يفرق بينهما. وما هذا إلا باليد، وما هذا إلا باليد، فيفرق بينهما ويأخذ قارورة الخمر أو ما أشبه ذلك، أو إذا رآهم يلعبون القمار يأخذ منهم ما يلعبون. فقد ثبت هذا عن الصحابة وعن السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يغيرون بأيديهم. روى الخلال في السنة أنه قال كانوا في أو قال عن النخعي أنهم كانوا يتتبعون أزقة المدينة يضربون أصحاب الطنبور، يضربون أصحاب الطنبور يعني الفشاق الذين يستخدمون آلات اللهو، فيتبعونهم في الأزقة ويضربون. وسئل الإمام أحمد عن رجل يضرب بالطنبور، قال: خذه، قال: فإن رفض قال: فكسره فوق رأسه، فكسره فوق رأسه. أما مسألة تقييد الأمر المعروف والنهي عن المنكر باليد، هذا يحتاج إلى دليل. وإلا لو رأيت ولدك أو رأيت ابنتك تقول: هل هذا خاص بك أم لا؟ فالذين يشترطون الأمر المعروف والنهي عن المنكر باليد يكون للحاكم، يقال أيضا ولدك أمره إلى الحاكم. فإن قال: لا، هو تحت ولايتك، إذن ما الدليل على هذا التفصيل؟ ما الدليل على هذا التفصيل أنه تحت ولايتي؟ فمن كان تحت ولايتي فيجوز، ثم نقول بعد ذلك الحاكم، فهذا يحتاج أيضا إلى دليل. إنما الذي يقال هو خاص بالحاكم أي الذي أنت لا تقدر عليه، الذي لا تقدر على أن تغيره باليد، والحاكم يستطيع تغييره باليد. أما أمر تستطيع أن تغيره بيدك فلا بأس بذلك. يعني الآن أتوقع أنك ترى رجل معه قارورة خمر، تتركه؟ يريد يشرب الخمر، أتركه في مكان في صحراء أو في مكان خلوة؟ أو رجل مع امرأة، أتركه وأدع أمره إلى السلطان وأنا أستطيع أن أفرق بينهما؟ فيقال: إذن ما الدليل على هذا أن هذا خاص بالسلطان دون أحد الرعية؟ أحد الرعية، لكن بشرط عدم التجاوز باليد، أي إذا غيرت المنكر لا تتجاوز، لا تتجاوز. فبعضهم إذا أراد أن يغير بيده يضرب هذا في وجهه ويكسر سنا أو يكسر خشما أو ما أشبه ذلك، لا، ما ينبغي ضرب الوجه. الواجب عليك تغيير المنكر الذي لاقيته. فإذا عارضك مثل هذا الفاسق فهنا تستعمل يد دفاعا عن صولته، دفاعا عن صولته، لكن لا تضرب الوجه. أما إذا كان سابا للرب، سابا للدين، فلا حرمة له، اضربه في وجهه، اضربه في وجهه وحتى يتأدب، لأنه لا حرمة له، لا حرمة له. ثم نأتي بعد ذلك المرتبة الثانية وهي اللسان، أي ينكر بلسانه يتكلم اتق الله، لا يجوز لك أن تفعل هذا، أو يخاطب مخاطبة عامة للناس إذا رأى منهم منكر لا يستطيع أن يغير بيده. ثم المرتبة الثالثة وهي أوجب المراتب، الإنكار بالقلب. يجب أن يكون قلبك منكر لهذا المنكر، يجب أن يكون قلبك منكر لهذا المنكر. أما رضاك فهذا دليل على أنك يعني ماذا ترضى بهذا المنكر. فهذا هو بارك الله فيكم. فمسألة تغيير المنكر يكون على هذه على هذا التفصيل. قال بلا سيف، أي لا ترفع السلاح، لا ترفع السلاح في تغييرك للمنكر. إذا رأيت صاحب المنكر سيرفع لك السلاح قف، لا تنهي المنكر، لأنه قد يخشى عليك ضرر منه، يخشى عليك ضرر منه. لماذا؟ لأن السيف خاص بولي الأمر، السيف خاص بولي الأمر، إلا إذا كان في لحظة الأمر يعني أنت تنهي عنه شيئا فشهر لك السلاح فرمى عليه، فهنا أنت تضطر إلى مدافعة نفسه. أما وأنك تخرج بالأسلحة من أجل تغيير المنكر، لا، هذا ليس خاص بك، إنما هذا خاص بولي الأمر، يخرج من شاء من حسبة فيخرجون بأسلحتهم. أما الخروج بالسلاح، إشهار السلاح فلا، لأن هذا الفعل قال به من؟ قال به المعتزلة والخوارج وغيرهم. والخوارج والمعتزلة يرون الأمر معروف والنهي عن المنكر حتى على الحاكم بالسيف، حتى على الحاكم بالسيف. فالمؤلف لما تكلم على هذه الفقرة أراد فيه الرد على المعتزلة والخوارج القائلين بهذا القول، القائلين بهذا القول. نعم. قال والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. نعم، هذا المقولة جاءت عن النخعي في تعريف العدل، أنه من لم تظهر منه ريبة. فأي إنسان مسلم مستور لا يعرف حاله، لا يجوز لك أن تنبش بعده أو تبحث بعده. من تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في جوف رحله. لا يجوز لك أن تتبع عورات المسلمين. ما رأيته يفعل منكر، ما رأيته يفعل أشياء تخالف الشرع، إذن لا تتبع بعده، لا يجوز لك أن تتبع بعده. إذا علمت بعد ذلك أن منه ريبة ظهرت فهنا نعم، أما وأنه مستور لا يعلم حاله نهينا أن نفتش عنهم أو عن قلوب الناس كما قال بعضهم، نهينا أن نفتش عن ما في قلوب الناس. نعم، الله أعلم. مستور ما نعرف حاله، ابني على الظاهر، ابني على الظاهر. قال وكل علم أدعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. رد على الصوفية الذين يقولون هناك علم باطني لا تستطيع أن تصل إليه إلا إذا بلغت مرتبة، إلا إذا بلغت مرتبة من مراتب المنتهي عندهم. وهذه المراتب مبتدعة، لأنها جاءت من طائفة مبتدعة وهي الصوفية، فيقولون أن هناك علم باطن وعلم ظاهر. العلم الظاهر هذا الذي ترونه، أما علم الباطن هذا ما يستطيع أحد أن يراه ولا يستطيع أحد أن يعلم به، ويكون الإنسان عندهم جاهل إلا إذا علم علم الباطن، وهذا كلام باطل. فالمؤلف قال ولم يوجد في كتاب الله ولا في السنة علم باطن، ما في عندنا، فهو بدعة ضلالة. رد على هؤلاء الطائفة المنحرفة. قال وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نالا منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. أيما امرأة وهبت نفسها لرجل، سواء كان زوجت نفسها فهي زانية أو نكاح متعة فهي زانية، كما قال علي من نكح، من أتاني وقد نكح متعة فسأرجمه بالحجارة. فهذا دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها إلا بولي، لا نكاح إلا بولي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهدان يستحبان، والشاهدان يستحبان. وأما الصداق فنعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل تزوج امرأة ولم ينوي مهرها فهو زان، فهو زان، يعني تزوج هذه المرأة وهو لا ينوي أن يمهرها فهو زان، بل واجب عليه أن يمهرها إلا إذا تنازلت هي عن حقها، هذا كلام آخر. أما أنه يتزوجها وهو ناو أن لا يعطيها مهرا فهذا يعتبر زاني، لحديث أبي هريرة هذا، وقد صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة أو حسنه. فلا نكاح إلا بولي، فالنكاح العرفي بما يسمى بالنكاح العرفي باطل، لأنه بلا ولي، مرأة تزوج نفسها فذهب إلى مأذون هي وزوجها فتزوجان، هذا نكاح باطل حرام لا يجوز، من فعل هذا بعدما علم فهو زان. الواجب أن يأتي الولي، وليها أبوها، وإن على الأب الجد أو أخوها أو ابنها إن كان لها ابن، أو عمها أو من كان في حاشيتها، فهؤلاء هم العصبة المتعصبون، هم الذين يزوجون المرأة. فإن فقد تلك العصبة ولم يبقى أحد منها زوجها القاضي، فإن تنازع فالسلطان ولي من لا ولي له، ترجع بعد ذلك إلى القاضي. أما وأن معها ولي فلا يجوز لها أن تتزوج بغير ولي. فلا تفرحون بما يدعى ويشاع عن هذه الزواجات التي تسمى بالزواج العرفي الذي بدون ولي، الذي بدون ولي. أما إذا وجد الولي فلا بأس. قال: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي أمسك لا تتكلم لا تتجاسر، جاء ذلك من عند الطبراني من حديث ابن مسعود، وأيضا جاء من حديث ثوبان. طيب، قال: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، نعم، إنما جاء بلفظ دعوا لي أصحابي، كان المؤلف رواها بالمعنى، وصح جاء عن أنس وصح عنه عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تحدثوا بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. نعم، إذا سمعت ما جرى بين الصحابة قد قلبك تغير وتقول: انظروا الصحابة فعلوا وفعلوا ونحن. وأطم من ذلك أن بعضهم إذا قيل له كذا كذا يقول: قد الصحابة تقاتلوا، يتحدث بفعلهم، هذا غلط، ما ينبغي لك. إذا قيل له: لا تفعل كذا، يقول: قد الصحابة فعلوا، ما يصلح، ما ينبغي لك أن تتحجج بزللهم، إنما يذكرون بالجميل، ما ينبغي لك هذا، لا يجوز لك أن تتحجج بفعلهم. قوم قد اختارهم الله لصحبة نبيه، قوم قد أعطاهم الله عز وجل الجنة وأدخلهم، وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. ونقل القرطبي وابن حزم وابن تيمية إجماع السلف على أن الصحابة كلهم في النار، كلهم في الجنة، استغفر الله العظيم، كلهم في الجنة إجماع. وأنت تأتي وتقول هم في النار، بعضهم يقول أنه يدخل بعضهم النار، ما يقول هذا أحد، لا يجوز هذا الكلام، ولا يتحدث بأفعاله. إذن الله عز وجل علم ما كان سيفعلونه فامتدحهم في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ما سيحدث منهم أيضا وأيضا امتدحهم: دروني وأصحابي، أمسكوا إذا ذكر أصحابي. لا يجوز القراءة في ذلك، بل قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: وإنك إن قرأت في التاريخ عما وقع فتستغفر الله بعد قراءتك. لماذا؟ قال: أخشى أن يقع شيء في قلبي. فأنا أنصح الإخوة ألا يسمعوا لهذه الأشرطة التي تروج ما كان بين الصحابة، أو أن يقرأ في الكتب التي تروج ما كان بين الصحابة، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. قال فمن تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم قمشوا الرافضة، الرافضة الخوارج، هؤلاء تكلموا في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بل قاتلوهم. نعم، فهؤلاء قوم سوء. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يرد غير الآثار فاتهمه عن الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. نعم، إذا سمعت الرجل يطعن في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إسحاق بن رهويه رحمه الله من رد حديثا وهو يعلم بصحته فقد كفر، من رد حديثا وهو يعلم بصحته فقد كفر. انظر، فكيف بمن يرد الآثار؟ أو بعضهم يقول أنا ما أقبل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يدخلها أشياء وأشياء، أنا آمن بما كان في القرآن، ومثل هذه العبارات. هؤلاء القرآنيون كما قال بعضهم هم أكفر من اليهود والنصارى، هم أكفر من اليهود والنصارى، فإنه صاحب هوى ليس على إطلاقه، قد يكون كافر، قد يكون كافر، وإنما يطعن أو يرد أو يغيرها أو يجعلها بمعنى غير فهؤلاء أصحاب الهوى، لكن قد يصل رده إلى حد الكفر. فقول المؤلف أنه صاحب هوى مبتدع، لا، قد يكون صاحب هوى مبتدع وقد يكون كافرا من رد أثار النبي عليه الصلاة والسلام. قال واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشارك فيه فلك نيتك، فلك نيتك. نعم، إذا كان الإمام ظالم ما هو الواجب عليك؟ الخروج؟ لا. سفك الدماء؟ لا. الانعزال؟ لا. ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك الصبر. إلى متى؟ إلى أن تموت. هل هناك وقت ينفذ فيه الصبر؟ لا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال إلا إذا بلغت الروح الحلقوم كما يقول بعضهم، إذا بلغ وقتا، إذا جاء يوما من الأيام اخرجوا، ما قال هذا، ولكن قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني تصبر إلى أن تموت، لأن الخروج دمار، دمار للشعوب والأمم. طيب، إذا أمرك هذا الظالم بأمر، الواجب عليك أن تطيع، الواجب عليك أن تطيع. ولذا أنا أذكر مسألة يعني بعضهم ما يريد يفهمها، أمرك بأن تعطي فواتير الكهرباء، من الذي أمرك؟ من جهة السلطان، فواتير كهرباء، ماء، تلفون، لا، الدولة سارقة ما سأعطيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله من فضله. هل هذا الحق عليك؟ نعم. استخدمت كهرباء؟ نعم، اعطي. طيب، ظالمة لنفسها، ما دخلك أنت بظلمها؟ يعني إذا كانت ظالمة أنا سأكون ظالم مثلها؟ أنا ما أدري من يفتهم، كما قال بعضهم، قالوا صاحب الهوى يمشي مع الهوى. ما دفعت فاتورة الماء لماذا؟ قالهم ظلمة، أو سمعت أنهم يقولون سيتنازلون، من الذي قال لك أنهم سيتنازلون؟ إذا كانت الفاتورة تأتيك إلى البيت فهذا شيء مطالب به، الواجب عليك أن تعطي. طيب، أنت مظلوم وغيرك سيقول أنا مظلوم وغيرك سيكون مظلوم، إذن ستنقص الميزانية، أين رواتب البقية الباقية الذين يريدون أن يتقاضون؟ أين؟ قالوا ستذهب إلى جيوبهم. وإيش الذي دخلك تذهب إلى جيوبهم؟ أدي الحق الذي عليك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أدي الحق اللي عليك، عليك حق ادفع، واسأل الله من فضله. أتاك بفاتورة كهرباء ادفعها، فاتورة ماء ادفعها، أتاك بفاتورة هاتف ادفعها، لماذا تمتنع؟ إلى متى سنجلس هكذا نمتنع نمتنع وتتراكم علينا؟ من الذي أمرك بهذا؟ بل واجب عليك ولو كان ظالما أنك تؤدي الحق. هذه المكائن تمشي على ماذا؟ الكهرباء والماء. على ماذا تمشي؟ على هواء. تمشي على ديزل، تمشي على بترول، تمشي على زيوت، تمشي على مواد مشتقات حارقة. الواجب عليك أن تؤدي الحق، ادفع ولا تسمع للشارع. لا تدفعوا حتى نقضي على الحكومة، قضيت على الشعب. أين أنتم يا الذين قضيتم على الحكومة؟ قضيتم على الشعب، دمركم الله، تدمر الشعب من جرائهم. كراسي، يبحثون عن كراسي والشعب هو الذي يموت. ثم بعد ذلك لما طلعوهم على الكرسي قالوا ادفعوا، فباعوكم بيعا رخيصا. لماذا؟ لأنكم من امتثلتم إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، امتثلتم إلى الهوى، إلى أصحاب الشارع. كان قديما إذا إنسان تكلم بكلام يقال له اذهب إلى الشارع، يعني كلامك فارغ. الآن الشارع يحكم، سبحان الله، مغير الأحوال. الآن الشارع يحكم، والأمس وبالأمس تقول اذهب إلى الشارع، أنت كلامك كلام أهل الشارع، والآن تقول الشارع يحكم. إذن ماذا تنتظر ممن يقول هذا؟ قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعيتم على حاكمكم لن تجدوا خيرا. وهذا مشاهد، وهذا الحديث بعضهم يحسن وبعضهم يقول أنه موقوف. فالذي يدعو على السلطان ما سينال خيره، بل يدعو له بالهداية. النبي دعا لدوس، دوس كفار، دعا لهم أن الله يهديهم. اللهم اهدي دوسا وآتي بهم، اللهم اهدي دوسا، فهدوا، فهداهم الله عز وجل. ودعا لثقيف، وكانوا تلك الأيام كفار، فقال اللهم اهدي ثقيفا وآتي بهم. كفار، نعم كفار. أبو هريرة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو لأمي بالإسلام، فدعا قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، فهداها الله للإسلام. يعني إذا كان كافر يجوز لك أن تدعو له بالهداية، والسلطان ما تدعو له بالهداية؟ الله يهديه ويوفقه، لأنه به صلاح الأمة. أنت الآن لو قبضوك مدرسة والله ما تستطيع تديرها، فضلا أن تمسك بلاد بتلك المسافات الشاسعة. بل انظر إلى بيتك، يمكن ما تستطيع تحكم ولدك، فادعو الله أن الله يصلح ولي أمرك. فماذا قال المؤلف؟ قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، لأن أصحاب الهوى هم الذين يدعون على السلطان. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. الإمام أحمد ضرب، وتعرفون فتنة خلق القرآن، ضرب فامتحن. فماذا قال بعد ذلك؟ قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لجعلتها للسلطان. وهو الذي ضربه وسجنه، وهو القائل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. الآن لو سجنك أو أخذ شيء لدعيت عليه الليل والنهار. قال لقول فضيل لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وأيضا جاء هذا عن إمام أحمد، وجاء أيضا عن فضيل، نعم، والفضيل بن عياض، وجاء أيضا مثله عن الإمام أحمد. قال أنبأنا أحمد بن كامل قال أخبرنا الحسين بن محمد الطبري قال أخبرنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. نعم، لأن به صلاح الأمة، السلطان به صلاح الأمة. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا، أي فسر لنا إذا كان لك دعوة مستجابة. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. انظر على نظرة العلماء كيف ينظرون. قال لا، هي ستكون لنفسي ولم تتعدى غيري، لكن إذا جعلتها للسلطان كان السلطان بصلاح الأمة، صلاح البلاد والعباد. قال فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح. نعم، أن ندعو لهم بالصلاح، اللهم اصلحه، اللهم وفقه، اللهم أعنه على ما هو فيه. ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. نعم، فهذا هو جورهم وظلمهم هو راجع لهم، لكن صلاحهم سيكون به صلاح المسلمين. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.